يسأل أيضا ويقول ما الحكم الحكم إذا جامع رجل زوجته بعد انقطاع أحد التمانين منها ولم تغتسل لكن أمرها بالتيمم واجب الاغتسال إذا كان تقدر أنها الماء وتستطيع واجب الاغتسال لأنها تقدر فإذا تطهرنا فأتونا إذا وعدكم الله يعني أن تطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ثم يأتيها ثم يأتوا أن كانوا في سفر فبالنسبة لي لا تستطيع استعمال الماء ثم معدوم فتقوم من التيمم ويقوم مقام فإذا بعد الحيض أو بعد النفاس فيأتيها سوى الماء فإنه طهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.